مسينا سالي بالله يا زين سلم على حسين الخصالي اعداد مسينا سالي مولى العيون الكحيلة ذي ما تفارق خيالي اعداد مسينا سالي صلي وسلم.